يعني الماء يصل إلى جاره، ولو حصل شيء من النقص على الزبير فالرجل يعني هذا الرجل الأنصاري قال أن كان ابن عمتك يعني أنك يعني جعلته يسقي وأنه يشرب ماءه أو يشرب أرضه لأنه كان ابن عمتك، وهذه كلمة قبيحة من أقبح ما يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له أن كان ابن عمتك أنه يحيف أو أنه يعني يقول قولا يعني خطأ وغير صحيح. قال أن كان ابن عمتك سبب أنه كان ابن عمتك فعلت كذا وكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الكلام القبيح. ثم إنه عليه السلام حكم بأن يأخذ الزبير ما يستحقه، فقال اسقي يا زبير واحبس إلى الجدر ثم أرسل الماء على جارك، ثم أرسل الماء على جارك، لأن في الأول أراد أن يعني ما يستوفي الزبير حقه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى يعني أن الزبير يأخذ يعني شيء من حقه ويترك الباقي لجاره، ولكنه لما قال هذه المقالة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حقه الذي يستحقه، أعطاه حقه الذي يستحقه، وهو أن يحبس إلى الجدر إلى أصل الجدار الذي هو المحيط بالزرع أو المحيط بالبستان ثم يصله إلى جاره. قال يعني ابن الزبير، فابن الزبير ولا الزبير فلا أرى هذه الآية، قال الزبير والله قال الزبير والله إني لأرى أن هذه الآية نزلت فيه، ولا ربك لا يؤمن فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد فيهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا يعني ومحل شاهد من إيراد الحديث يعني كون وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاستسلام والانقياد لحكمه وعدم اعتراض عليه، أن هذا هو الذي يعني أورده المصنف في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وفضائله، وأنه يجب اتباعه في كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الكلام الذي قال الرجل يعني هذا كلام قبيح، وهو يدل على نفاق، وهو على نفاق، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يتحمل وكان يعني ما يؤاخذ يعني هؤلاء يعني المنافقين الذين يحصل منهم هذا الشيء، وإنما يعني يتركهم تألفا لهم، وأيضا حتى لا يكون كما جاء في الحديث الآخر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وإلا فإن هذا الكلام يعني من قاله واعتقده لا شك أنه غير مسلم وأنه يعني أنه كافر، وهذا ليس بعيدا يكون منافقا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تحمله من أجل التأليف ولئلا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ثم إن كونه أنصاري أو قوله رجل الأنصار يعني لا يعني أن يكون يعني من الأنصار الذين هم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأنصار هم يعني هم الذين نصروا الرسول، هذا لقب على الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدم المدينة، لكن يكون فيهم منافقين أو يكون فيهم منافقون، والمهاجرون ليس فيهم منافقين، وإنما النفاق في الأنصار، وذلك أن المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم لأنهم فرارا من الكفر ولحوقا بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته، وأما الأنصار الذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان في قلبه مرض فإنه يخفي يعني إيمانه، يخفي كفره، يخفي يعني يبطن الكفر ويظهر الإيمان، يعني من أجل أن الإسلام انتشر وظهر وقوي، فالذي في قلبه مرض يعني يكون يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وأما المهاجرين ليسوا بحاجة إلى هذا لأنهم جاءوا من أجل نصرة الرسول، ولو كانوا يريدون الكفر جلسوا في بلادهم لأن بلادهم بلاد كفر، لكن هذه اللي صارت بلاد إسلام الأنصار من كان في قلبه مرض ومن كان منافقا أبطن الكفر وأظهر الإيمان, أبطن الكفر وأظهر الإيمان. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحملهم وكان يعني يخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث, الليث بن سعد المصري, قال حدثنا محمد بن رمح عن ليث عن ابن شهاب, محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري, عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن الزبير. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أبو سلمة وهو منصور بن سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليث عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال وحدثنيه قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم. وفي حديث همام ما تركتم ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم. ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في لزوم الاستسلام والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي, فالأوامر تمتثل والنواهي تجتنب, فيعني يكون المسلم مستسلما لكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام امتثال للأوامر واجتناب للنواهي, وألا يعني يحصل التكلف ويعني أن الاتيان بالمسائل أو كثرة المسائل التي فيها التكلف والتي فيها التعنت والتي فيها المشقة, فإن الواجب هو الابتعاد عن ذلك. وإنما يعني هلكت الأمم السابقة بكثرة اختلافهم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم, يعني المسائل التي يعني يسألونها تعنتا. فقوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما ترك ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم, هذا هو الأصل الذي بني عليه التشريع, وهو أن الأوامر يجب امتثالها والنواهي يجب اجتنابها, يجب اجتنابها. والأوامر لكونها يعني فيها مشقة, لكون فعلها يكون في مشقة أنط بالاستطاعة, فقال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما النواهي فلكونها مستطاعة ما قيدت, لهذا قال فاجتنبوه وما نهيتكم فاجتنبوه, ما قال إذا استطعتم لأن النهي مستطاع, لأن الترك مستطاع, وإنما المشقة في الفعل هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع, أما الترك فإنه مستطاع, ولهذا لم يقيد بالاستطاعة ولا حاجة إلى تقييده بالاستطاعة, وإنما الذي فيه حاجة للاستطاعة هو الأمر, لأن الإنسان يؤمر بالشيء فقد يستطيع وقد لا يستطيع. ولهذا جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فعلى جنب يصلي سنة حسب طاقته. الإنسان يجب عليه أن يصلي لكن إذا كان لا يقدر أن يقوم لا يجب عليه يقوم لأنه ما يقدر, وإنما إذا كان يقدر أن يجلس يصلي جالس يصلي جالس, وإذا كان إذا ما يقدر يصلي جالس يصلي أو على جنبه, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني فهذا أصل من أصول الشريعة, وهي أن الأوامر يجب اجتناب يلزم اجتنابها يلزم فعلها ويتعين فعلها, والنواهي فعلها حسب الاستطاعة, والنواهي يجب تركها. فالنواهي يجب تركها لأنها مستطاعة ولم تقيد, مثل ما لو قيل إنسان لا تدخل مع هذا الباب يستطيع أن ما يدخل مع الباب, ما يقول والله ما أقدر أن أدخل يعني لازم يدخل, لا تدخل مع هذا الباب لا يدخل, لكن إذا قل احمل هذه الصخرة قد يستطيع حمله وقد لا يستطيع, قد يستطيع وقد لا يستطيع, لأن الأوامر فيها يعني مشقة, قد يعني يحصل الاستطاعة لها وقد لا يحصل, لكن النواهي كلها مستطاعة لأنها تروك, لأنها كلها تروك النواهي, يعني لا تفعل هذا لا تفعل, لا تزني لا تزرق لا تفعل كذا لا, لا, لا, لا ترابي, كل هذه نواهي اتركها لا تقدم عليها, والترك مستطاع, وأما الأمر هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. هذه الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة مسائلهم الأسئلة التي فيها تعنت وفيها مشقة وفيها تكلف. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهذان يعني من فقهاء المدينة السبعة, سعيد المسيب بالاتفاق, وأما أبو عبد الرحمن أبو سلمة عبد الرحمن على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, هل هو أبو سلمة عبد الرحمن أو سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن أبي هريرة قال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف عن أبي سلمة وهو منصور بن سلمة الخزاعي عن ليث عن يزيد بن الهاد ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي قال حا وحدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي صالح وهو ذكوان السمان قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني الحزامي. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. قال حدثناه عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن محمد بن زياد. قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن همام بن منبه. نعم. عن أبي هريرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين وحرم عليهم من أجل مسألته. قال وحدثناه أبو بكر أبي شيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ها قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال أحفظه كما أحفظه قال أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم. الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم وحرم على الناس من أجل مسألته. قال وحدثنيه حربلة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد. وزاد في حديث معمر رجل سأل عن شيء ونقر عنه. وقال في حديث يونس عامر بن سعد أنه سمع سعدا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالأسئلة التي فيها تعنت وتكلف والتي قد يترتب عليها ضرر ويترتب عليها يعني تحريم شيء يعني بسبب التكلف والمبالغة يعني في مثل هذه الأسئلة التي يعني كان الذي ينبغي تجنبها والابتعاد عنها. قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يعني أنه تسبب في تحريم ذلك بسؤاله، يعني هذا الذي سأل عنه وحرم من أجله. وهذا شبيه بما جاء في الحديث الذي جاء رجل وقال يا رسول، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام أفي كل عام؟ هذا سؤال يعني خطير، من كيف يحج الناس يعني في كل عام ويلزمهم أن يحجوا في كل عام؟ هذا تكلف. ولهذا قال الرسول لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. ثم قال في الحديث دروني ما تركتكم في بعض الروايات. فهذا من جنس يعني الشيء الذي فيه التكلف. وهذا شبيه بما جاء في الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل نعم. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. نعم. هذا في زمانه صلى الله عليه وسلم. طبعا في الزمان وفي الأزمنة المتأخرة أيضا ليس الإنسان يسأل الأسئلة التكلف، الأسئلة اللي فيها تكلف، لأن هذا انشغال عما يعني إلى ماذا يعني. نعم. قال وزاد في حديث معمر رجل سأل عن شيء ونقر عنه. نقر عنه يعني بالغ، يعني بالغ في السؤال عنه، يعني نقر يعني أنه بالغ يعني في ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري حا قال حدثنا محمد بن عباد عن سفيان قال أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا يعني كلام ابن عيينة أنه يحفظه من الزهري كما يحفظ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يخبر أنه متقن للرواية ومتقن للحديث، يعني لأن مثل هذا الكلام أحفظه كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وحفظ بسم الله الرحمن هذا كله يحفظ بسم الله الرحيم، وسهل حفظ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بذلك أنه سهل عليه وأنه حافظ له متقن له كما أنه يحفظ بسم الله الرحمن الرحيم، كما أنه يحفظ أو كما أنه حافظ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا فيه بيان الإتقان للشيء وضبطه وإتقانه. هذا مثل كلام أبي شريح الخزاعي لما كان عمرو بن سعيد الأشدق يجهز الجيوش في غزوة بن الزبير في مكة، فقال إذن لي أيها الأمير، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهي تكلم به، قال كذا وكذا. يعني هذا كل بيان الضبط يعني والإتقان. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة السلمي وهذا مثل ما يقول في هذا الزمان، يعني أنه يحفظه مثل ما يحفظ الفاتحة، لأن الفاتحة كل يحفظها لأنها تؤتى بها في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا ونفلا، فكل يحفظها يعني ويعني وهي تتكرر في الصلوات في كل صلاة في الفرائض

حتى أحفوه بالمسألة. فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس: فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، عائذا بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن أبي عدي كلاهما عن هشام حاء قال: حدثنا عاصم النضر التيمي قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال جميعا حدثنا قتادة عن أنس بهذه القصة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذه الطرق المتعددة التي فيها بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان سألوه وألحفوا عليه بالسؤال، فيعني فكان أن صلى بهم الظهر ثم صعد المنبر وقال: سألوني ما تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عنه. وهذا يعني لا شك أنه يعني يجيبهم بالوحي وأنه يخبرهم بشيء يوحيه الله عز وجل إليه، وأن كل يعني جواب يجيبهم عنه إنما هو بوحي، لا سيما وفيه أمور مغيبة يعني لا تعرف إلا عن طريق الوحي، مثل كون معرفة من هو أبو الرجل الذي سأل ما يعني هل هو أبوه الذي اشتهر به أو أنه غيره. وكان عليه الصلاة والسلام يعني غضب وقال: سلوني وما تسألون عن شيء في مقامي هذا إلا أجبتكم عنه. وهذا كما هو معلوم يعني عن طريق الوحي وليس من قبل نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله والقرآن وحي من الله. ثم يعني أن رجلا من الصحابة عبد الله بن حذافة كان إذا تلاحى أو حصل بينه وبين أحد ملاحات أو مخاصمة عيره وعيره في نسبه، فكان يسوءه ذلك. فلما قال الرسول هذه المقالة قال له: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. يعني أن الذي حصل يعني نسبته إليه أنها نسبة صحيحة، وأنه ليس ينتسب إليه وهو ليس من نسله وليس يعني بولد له. فقال: أبوك حذافة. وأمه قالت: يعني ما رأيت أحد أعق لأمه منك، لو أنني حصلت أو حصل مني في الجاهلية بعض ما يقترفه النساء يعني من الزنا، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنك يعني تنسب إلى غير يعني أبيك يعني وأن أبوك غير يعني حذافة، يكون في ذلك يعني تعيير لأمك ويعني عقوق لأمك. فقال: لو ألحقني بعبد أسود لاتبعته. وقوله لو ألحقني بعبد أسود يعني إذا كان عن طريق الزنا، ومعلوم أنه إذا لم ينسب إلى أبيه ونسب إلى غيره يعني يكون عن طريق غير صحيحة. قال: لاتبعته. ومعلوم أن الزاني لا ينسب إليه ولد ولا ليس له إلا الحجر، كما قال الوالد الفراش والعاهر الحجر، يعني الحجر له الخيبة، أو أنه له الرجم إذا كان محصنا، الرجم إذا كان محصنا. الحاصل أنه ليس للزاني ولد ولا ينسب إليه ولد، وإنما الولد ينسب يعني في الزواج والنكاح الصحيح أو الذي في شبهة. فيكون يعني ما جاء في قصة يعني حذافة إما أنه لم يعلم ما كان يعلم أن الزاني لا ينسب إليه ولد, وأنه قال هذه المقالة يعني قبل أن يعني لم يعرف يعني هذا الشيء وعرفه يعني فيما بعد, أو أن المقصود من ذلك أنه يعني حصل نكاح بشبهة, لو حصل نكاح بشبهة فإنه يلحق إلى يعني إلى يعني ذلك الذي ينسب إليه, يعني فيكون نكاح حصل بشبهة, يعني ما حصل يعني حصل بعقد وكذا وكان يعني العقد يعني غير صحيح, فيقال له نكاح بشبهة, والشرع يحافظ على الأنساب ولا يضيعها. فلو أن إنسانا عقد على أخته أو تزوج بأخته أو بقريبة منه ولا يدري ثم تبين بعد ذلك, فإنه يفرق بينهما والولد لا يضيع نسبه, ينسب إليهما ينسب إليهما ولا يضيع نسبه. فيكون كلام حذافة في قوله لو حقني بعبد أسود لاتبعته محمول على هذين الأمرين أو هاتين الحالتين كما أشار إلى ذلك أو كما ذكر ذلك النووي. نعم نقرأ الحديث النووي. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب, وفي بعض الروايات أنهم ألحفوا عليه بالسؤال فيعني تأثر من هذا, ولعل السؤال يعني يتعلق بأمور يعني ما كان ينبغي أن يسأل عنها, وأما كونهم يسألونه عن أمور دينهم ويسألونه عن الشيء الذي هم حاجة إليه فهذا شأنه أنه يجيب الناس عن كل ما يحتاجون إليه مما يعني مما السؤال يعني ليس فيه مضرة وليس فيه تكلف. نعم. فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر. عرض علي الجنة والنار يعني أنها صورت له وصارت أمامه يراها, فلم يرك اليوم في الخير والشر, يعني في الخير الذي رآه في الجنة والشر الذي رآه في النار. نعم. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, لو تعلمون ما أعلم ورأيتم ما رأيت ويعني لا حصل منكم الضحك القليل والبكاء الكثير لما تشاهدونه من المشقة ومن الأضرار ومن المصائب. ولهذا كما جاء في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كان الله عز وجل أطلعه على ما يجري في القبور, يعني بحيث يسمع يعني أصوات المعذبين وهم لا يسمعون. ولهذا قال في الحديث الصحيح في مسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع, لولا أن لا تدافنوا, لأنهم لو شاهدوا ما يحصل وسمعوا ما يحصل يعني يصيبهم الضعف والهزال بحيث أنهم ما يستطيعون يتحركون من شدة ما يسمعون. وهذا مثل لو أن إنسان لو أن أناسا عندهم مريض في البيت يعني فيه يتألم ويصرخ من الألم ما يأكلون ما يستأنسون بطعام ولا يهدأ يعني يستأنسون بنوم ولا يهدأ لهم يحصل لهم نوم بسبب ما يسمعونه. فكيف لو سمعوا ما يجري في القبور مما سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين. غطوا رؤوسهم بثيابهم ولهم خنين, يعني من البكاء, والخنين هو الصوت الذي يظهر من الأنف يعني عند البكاء. نعم. قال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. قال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا, يعني إن ما نحتاج إلى أن نسأل مثل هذه الأسئلة التي فيها مشقة وفيها يعني أغضاب للرسول عليه الصلاة والسلام, يعني يعني معناه يكفينا ما جاء به الرسول عليه السلام ويكفينا كتاب الله وما علمناه من سنة رسول الله. وأما الشيء الذي يعني يكون في مشقة على الرسول أو يعني إساءة إلى الرسول عليه السلام فهم يبتعدون عنه ويحذرونه, وهذا مثل الحديث الذي فيه الذي لما قال ائتوني بالكتاب لأكتب إني أخشى أن يتمنى أو ائتوني بالكتاب لأكتب فقال يعني فحصل اللغط حد يقول يكتب وحد يقول لا يكتب فقال عمر حسبنا كتاب الله حسبنا كتاب الله يعني أن والرسول عليه السلام لم يكتب ولو كانت هذه الكتابة لازمة لا كتب الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الذي أراد أن يقوله توضيح وتبين لشيء سبق بيانه وإيضاحه أو تأكيد له أما أن يكون الرسول عليه السلام أراد أن يأتي بتشريع ثم تركه ولم يأتي به فهذا لا يسوغ أن يعتقد في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فقام ذاك الرجل فقال من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم يعني هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم يعني كل إنسان يسأل أسئلة يعني فيها تكلف فقد يأتي الجواب على وجه يسوء مثل يعني لو أن رجلا ينسب إلى أبيه وأبوه ليس هو فعلا أبوه ولم يكن تخلق من ماء أبيه وإنما جاء عن طريق الزنا ثم بين أن هذا ليس أباه يكون في ذلك يعني شدة في ذلك مشقة كبيرة ولهذا قال لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. في الرواية الثانية خرج صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. نعم ومثل الذي قبله. قال أنس فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني. نعم. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني برك عمر فقال رضينا بالله ربنا والإسلام دينا ومحمد رسولا. نعم. قال عمر ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفسه محمد. نعم أولى والذي نفسه محمد أولى يعني هذه كلمة يعني توبيخ. نعم والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر. وهذا مثل ما يعني حصل في صلاة الكسوف لأن الجنة عرض عليه ويصلي بناس الكسوف والنار عرض عليه ويصلي بناس الكسوف والصحابة وراءه لا يرون الجنة ولا النار والرسول صلى الله عليه وسلم هو يراها أطلعه الله ولم يطلعهم يعني الجدار الذي أمامهم الرسول رأى فيه الجنة والنار وهم ما رأوا الجنة ولا نار والله على كل شيء قدير. قال عن أنس أن الناس سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة. أحفوه يعني بالغوا في المسألة ويعني أتعبوه يعني في السؤال ولعل المقصود من ذلك الأسئلة التي يعني فيها تكلف وليس وأما الأسئلة التي الناس بحاجة إلى أمر الدين فقد كان يجيب فقد كان يخطب وجاء واحد يسأله ونزل وعلمه ثم رجع وكمل خطبته عليه الصلاة والسلام. فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا. أرموا يعني سكتوا ما تكلموا ورهبوا يعني خافوا يعني حصل لهم رهبة وشدة وخوف أن يكون يعني هنالك أمر خطير. نعم أرهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. نعم. قال أنس فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. نعم. فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى يعني يلاحى يعني إذا تخاصم مع الناس يعير يعني بأنه يعني بأبيه أو أنه يعني ليس له أب. نعم. فيدعى لغير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. نعم. ثم قال إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدام السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي عن النضر بن شميل عن شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك. قال وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة كلاهما عن الزهري. قال حدثنا يوسف بن حماد المعني عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة من دعامة السدوسي. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن هشام عن من؟ عن قتادة هشام الدستوائي. قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي عن معتمر ابن سليمان عن أبيه سليمان بن طرحان التيمي. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله. وفي رواية أبي كريب قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري وهو مثل الذي قبله من حديث أنس قال أول أكثر الناس. قال سئل الناس عن أشياء كرهها يعني سئل عن أشياء كرهها يعني هذا الذي قبل يعني سئل عن أشياء يعني هنا قال أنه كرهها يعني قبل هذه الخطبة التي يعني قال فيها ما قال يعني كرهها لما فيها من التعنت ولما فيها من التكلف ولما فيها من الأسئلة التي لا ينبغي أن تسأل لأن الناس ليسوا بحاجة إليها. نعم. فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. نعم. فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. نعم. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري يعني نتوب الله عز وجل يعني من هذا الذي أغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم يعني لا يقدمون على شيء يعني يكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجحدري وتقاربا في اللفظ وهذا حديث قتيبة. قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيتلقح أو قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا. قال فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بتعبير النقل وأن الرسول عليه السلام لما قدم المدينة وفيه رجال في رؤوس النخل قال ما يصنع هؤلاء؟ قال يؤبرون النخل. والتعبير هو أن يؤخذ من طلع النخلة الذكر ويوضع في طلع النخلة الأنثى فيعني يحصل صلاحه وسلامته، وإذا لم يحصل يعني هذا الشيء فإنه لا يظهر يعني على, على, على ما ينبغي، بل يكون يعني ضعيفا أو يكون شيصا كما جاء في حديث سيأتي في بعض الروايات، يعني هو أنه يأتي على هيئة غير تامة، على هيئة ضعيفة وهيئة يعني لا يكون فيها الثمر يعني جيدا. يعني تركوه لما سمع الرسول قال ما أظن هذا يغني شيئا فتركوه، ثم إنه لم يطلع النخل على ما ينبغي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني الشيء الذي أنتم تعرفونه من أمور الدنيا اعملوا به، وما أخبرتكم عن الله فهذا يعني وحي من الله، وأما ما كان من هذا القبيل فإنه رأي رآه أو ظن ظنه ولا يعني يعول عليه. ولهذا أرشد إلى أنهم يتركوا هذا الذي ظنه وأن يصيروا إلى ما صاروا إليه وما جربوه وعرفوا أن فيه المصلحة وأن الثمار تكون طيبة بصنعه الذي هو التلقيح أو التعبير. نعم. مش أولى. قال طلحة مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن يغني ذلك شيئا. قال فأخبروا بذلك فتركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن سماك سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبي طلحة بن عبيد الله. قال حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقلي قالوا حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وابن عمار قال حدثنا أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل يقولون يلقحون النخل، فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه، قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه فنفضت أو فنقصت. قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. قال عكرمة أو نحو هذا. قال المعقري فنفضت ولم يشك. ثم ذكر هذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، وهو مثل ما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وأنهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني مقالة بحسب ظنه ورأيه الذي ليس بوحي، وهو يتعلق بأمور الدنيا والمعاش، فتركوا يعني التلقيح فنفض، يعني معناه أنه تساقط، يعني لما يلقحوه تساقط يعني يعني لم يبقى يعني سليما ولم يبقى صالحا، فنفض يعني تساقط. ايش بعده؟ فنفض او فنقصت فنفض او نقصت، يعني لان معناهما واحد، لان نفضت يعني انها حصل تساقط فحصل النقص. نعم. فذكروا ذلك له فقال انما انا بشر، اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، واذا امرتكم بشيء من رايي فإنما أنا بشر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقلي عن النضر بن محمد عن عكرمة وهو ابن عمار عن أبي النجاشي وهو عطاء بن صهيب عن رافع بن خديج قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر قال أبو بكر حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله قال فخرج شيصا يعني الشيص هو حبات صغيرة يعني تكون يعني مكان الحبة الكبيرة يعني فيكون حبات صغيرة مستطيلة ليس فيها نوى وهي نوعا رديء يعني بدل ما يكون قطعة واحدة فيها نواة يعني تظهر عدة أشياء ثنتين أو ثلاثة وأربعة يعني شيص يعني ممتدة مستطيلة لكن ليس فيها نوى فهو نوع رديء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد عن الأسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. وعن ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال أبو إسحاق المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله وهو عندي مقدم ومؤخر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي زمان يعني على أصحابه بعد وفاته يعني يتمنى أن يكون رآه عليه الصلاة والسلام وتكون رؤيته إياه أحب إليه من أهله وماله. وإنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهزوا فرصة بقائه بينهم وأن يحرصوا على يعني متابعته وعلى الأخذ عنه وإلى تلقي الشرع عنه يعني أن سيأتي زمان يحصل التمني ويكون رؤيته ولو مرة واحدة أحب إليه من أهله وماله. والمقصود من ذلك حثهم وترغيبهم في تلقي ما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير وأن يتلقوا الشرع عنه وأن يعني يلازموه ويصحبوه في حضره وسفره ويعرفون يعني ما جاء به من الحق والهدى. فقد يأتي على الناس زمان يكون يعني هذا شأنهم وهذه حالهم. هذا الحديث قال يأتي قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال أبو إسحاق المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله وهو عندي مقدم ومؤخر. يعني هذا الحديث كما قلت فيه حث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يغتنموا وجوده بين أظهرهم فيعني يحرصون على ملازمته وتلقي الكتاب والسنة عنه وأنه سيأتي على الناس زمان يعني بعد فقده يتمنى الواحد أنه يعني يراه ولو مرة واحدة وتكون له خير من أهله وماله. يعني هذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا خطاب لأصحابه الذين هو بين أظهرهم. والمقصود من ذلك أن يحرصوا على تلقي ما جاء به من الحق والهدى. وهنا قال يأتي الناس زمان يعني لا يراني ثم يأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني يوم ولا يراني ثم لأن يراني. يعني هنا قال لا يراني يأتي زمان لا يراني يعني بعد موته عليه الصلاة والسلام ثم يعني لأن يراه خير له من أهله وماله لأن يراه يعني معهم وبينهم خير له من أهله وماله. وفي مسند الإمام أحمد يعني يأتي عن الناس زمان لأن يراني ثم لأن يراني يعني بدل لا يراني لأن يراني. ويعني وهذا تأكيد يعني إنه يعني لأن يراه ثم لأن يراه أحب له أو أحب إليه من أهله وماله ولو رؤية ولو مرة واحدة. وأبو إسحاق الذي قال يعني هنا هو أبو إسحاق الراوي صحيح عن مسلم الذي هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان هذا هو الذي يعني قال هذه الكلمة قال أنه يراه على التقييم والتأخير يعني أن كلمة معهم هذه متأخرة ومحلها أن تكون متقدمة. قال لأن يراني معهم يعني بينهم خير من أهله وماله. نعم العبارة قال أبو سفيان أو أبو إسحاق قال أبو إسحاق المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله وهو عندي مقدم ومؤخر. نعم يعني معهم جاءت متأخرة ومحلها أن تكون مقدمة لأن يراني معهم بينهم أحب إليه من أهله وماله. وأما مجيئها بعد يعني هذا فليس متأخرة عن مكانها لأن يراني يعني أحب إليه من أهله وماله معهم يعني لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله يعني لأن يراني مع الصحابة وبين الصحابة أحب إليه من أهله وماله. وهذا كما عرفنا كله ترغيب في ملازمته وتلقي. وهذا من جنس قوله صلوا كما رأيتم يصلي وقال خذوا عني مناسككم يعني يريد من ذلك أنهم يتلقون عنه الحق والهدى وأن يبلغوه لمن بعدهم. نعم لكن كلام النووي يعني غير الكلام نعم كلام غير النووي يقول إن في تقييم وتأخير بمعنى آخر يأتي على أحدكم يوم لأن يراني فيه لحظة ثم لا يراني بعدها أحب إليه من أهله وماله يعني لا يراني اللي جاءت في الأول يصير محلها في الآخر يعني لا يراني بعدها لأن يراني لحظة يعني وهي قليلة جدا يعني لا يراني بعدها ثم لا يراني بعدها أحب إليه من أهله وماله يعني معناه تقديم وتأخير. وإسحاق يقول التقديم والتأخير بكلمة معهم. نعم قال رحمه الله تعالى فضائل عيسى لا الإسناد محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. نعم هذا من الحديث التي هي من صحيفة همام وقد ذكرنا يعني مرت علينا مرارا وهي تبلغ 140 حديثا كلها بإسناد واحد ويفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي موجودة في مسند الإمام أحمد بأكملها في مسند أبي هريرة أولها نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ثم ذلك وقال رسول الله حتى يبلغ 140 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث تبلغ 140 يفصل بين كل حديث وحديث. فهذا الحديث منها من هذه الصحيفة. والصحيفة كما عرفنا سابقا مشتملة كلها على أحاديث صحيحة والبخاري ومسلم اتفق على انتقاء أحد منها وانفرد البخاري بأحاديث ومسلم بأحاديث وهي من أوضح الأدلة الدالة على أن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح لأنهما لو التزم أخرج حديث صحيح أخرجوا حديث صحيح كله وما تركوا منها شيئا. لكن ما دام أنها بإسناد واحد وقد أخذوا منها ما أخذوا وتركوا ما تركوا دل على أنهما لم يستوعبا الأحاديث الصحيحة ولم يقصد أو يريد الاستيعاب، وإنما أراد جمع جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. في حديث الخصومة بين الزبير رضي الله عنه وهذا الرجل، جاء في البخاري أنه شهد بدرا كما ذكر الشيخ صفير الدين مبارك فوري. ما أدري جاء منين في البخاري؟ إيه؟ يعني جاء حال على رقمه. أنا شوف حال على رقمه. نعم. يعني يكون يعني شهيد بدرا، يعني يكون مثل يعني يصير مثل قصة حاطب بن أبي بلتعة. نعم. نعم. أقول يكون جس قصة حاطب، يعني حصل له يعني شيء يعني أخطأ فيه. وتظن أنه يعني يترتب عليه مصلحة ولكنه أخطأ فيه، ويعني من العلماء من قال أنه يعني يحتمل يكون منافقا، لكن يعني ما دام أو ثبت أنه من شهد بدرا فيكون شأن حاطب بن أبي بلتعة. في كتاب الصلح من صحيح البخاري في رقم 2708 2708 وش لفظه؟ هنا قال بس أشار لرقمه قد بس قال عند البخاري في الصلح بحديث 2708 قد شهد بدرا. نعم. الشيخ محمد علي آدم كذلك ذكر شيئا من هذا. نعم. يعني على هذا يكون شبيه بحاطب بن أبي بلتعة وقد شهد بدرا.